بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز بفتح الجيم، جمع جنازة، جمع جنازة بالكسر، والفتح لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير، قاله الجوهري. واشتقاقه من جنز كضرب إذا ستر. وذكر الجنائز هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام على أحكام الصلاة وأوضح جميع ما يتعلق بأحكام الصلاة وانتهى من ذلك، أتبعه بذكر هذا الكتاب وهو كتاب الجنائز. والمناسبة ظاهرة، لأن أهم أحكام الجنائز هي الصلاة، فلذلك رأى الفقهاء رحمهم الله أن يذكروا أحكام الجنائز بعد أحكام الصلاة، فهذه هي مناسبة ذكر هذا الكتاب بعد كتاب الصلاة، لأن الفقهاء رحمهم الله يرتبون الأبواب والكتب ترتيبا مناسبا، فلا يذكرون كتابا إلا وله علاقة ومناسبة بما قبله وبما بعده، فلعل بهذا يظهر مناسبة ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد: وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل هدي وأفضل هدي وخير هدي، إذ فيه تحقيق العبودية لله عز وجل والرضا بما قسم سبحانه وما كتب والرضا بهذه المصيبة، وتحقيق العبودية بإقامة هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة على الميت، ثم فيها من توحيد الله عز وجل بقراءة الفاتحة والإذكار الواردة، كل ذلك توحيد لله عز وجل وتعظيم له ورضا بما قدر الله سبحانه وتعالى، وذلك من كمال الإيمان، لأن من أركان الإيمان أن يرضى العبد بقضاء الله وبقدره خيره وشره حلوه ومره، كما أن في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز إحسان بالميت غاية الإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم، وجاء الإسلام بتكريم المسلم أعظم تكريم، فكرمه قبل خلقه وبعد خروجه إلى هذه الدنيا، وكرمه أيضا حال خروجه من هذه الدنيا، وتكريمه بذلك أنه إذا كان في مرض الموت ينبغي أن يتعاهد بالزيارة والتذكير بالله عز وجل والتذكير بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا توفي فإنه يحافظ على بدنه وعلى جسمه عن كل ما يضره كما سيذكره المصنف، فإذا انتقلت روحه فإنه يبادر إلى تنظيفه وتغسيله وتطيبه على أكمل حال في بدنه وفي ثيابه، ثياب التكفين، ثم بعد ذلك يخرج معه تشييعا له تكريما له، يخرج معه أهله ومحبوه إكراما وتعظيما له، ثم يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة، ثم يمشى معه حتى يدفن ويدعى له بالمغفرة والرحمة، ثم يتعاهد بالزيارة بعد دفنه. كل ذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم، فلا أفضل من هذا التشريف ولا خير منه، وهذا غاية الإكرام. فصلة الإنسان بقريبه ولو توفي ينبغي أن تبقى دائما بالدعاء والاستغفار له وإهداء ثواب الأعمال الصالحة له، كل ذلك مما شرف. ثم عاما زيارته والدعاء له، فهذا غاية الإكرام، فهذا يدل على عظم هذا التشريف وعلى عظم ما فيه من محاسن عظيمة. هو كما قال العلامة ابن القيم باختصار، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجنائز أكمل هدي وأفضله، فيه تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وفيه غاية الإحسان لهذا الميت. فينبغي أن نتفطر لهذه الحكم الشرعية الجليلة. قال كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها، جنازة وجنازة كلاهما جائز، ولا يقال جنازة إلا للميت أو للنعش إذا كان عليه ميت، فلا يقال للنعش إذا لم يكن عليه ميت جنازة، هذا لا يصح لغة، وإنما يقال له سرير، إنما يقال له سرير ونحو ذلك. فإذا قيل جنازة هذا يدل على أن هذا ميت، أو الميت على سرير الذي يحمل عليه وهو النعش. قال اشتقاقه من جنزة ضرب إلى ستر، لأنه أدام الميت يستر على هذا السرير. قال ودخل الجنائز هنا لأنها مما يفعل الميت الصلاة، هذا بيان للمناسبة، بيان مناسبة كتاب الجنائز لكتاب الصلاة، لأن أهم في الجنائز هي الصلاة على الميت، والصلاة فيها من تعظيم الله وتوحيده، وفيها من الإحسان للميت، فيها جمع بين الأمرين، توحيد الله وتعظيمه سبحانه وتعالى والثناء عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء لهذا الميت والإحسان عليه، والدعاء لعموم المسلمين. فهذا من أعظم ما جاء به الشرع. يسن الاستعداد أي التأهب للموت بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، ويسن الإكثار من ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يسن الإنسان أن يستعد للموت على الدوام، الموت يأتي باته، الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا مريضا ولا صحيح، آجال مقدرة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، قدر مقادير الخلائق ومنها تقدير الحياة والموت. فينبغي الإنسان أن يتعظ على الدوام وأن يتذكر الموت، فإن الإنسان إذا تذكر الموت حمله على الاستعداد لما بعده. لكن مع الأسف الشديد أن الإنسان يذكر بهذا، ونقول هذا الكلام وكلنا يدرك هذا، لكن مع الأسف الشديد أن حالنا حال من لا يتعظ ولا يتذكر. الواجب علينا أن نتذكر وأن نتعظ وأن نستعد للموت قبل نزوله وقبل حلوله. قد قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر حال من النذار، فإنه ما ذكره أحد في ساعة من العيش إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعها عليه. فينبغي الإنسان أن يكثر من ذكر هذه من النذار وأن يستعد له، الموت يأتي بغتة ويأتي الإنسان بغير استعداد. فعلى الإنسان أن يندم على تفريطه وتقصيره في جنب الله، وأن يقبل على الله ونتذكر على الدوام الموت والانتقام من هذه الحياة. فالبس شعار الندم واسلب شعابيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع، واصي هواك وانحرف عنه انحراف المقنع. هذا الذي ينبغي الإنسان أن يتذكر دائما، الموت فإن الموت يأتي بغتة، كم من أناس بغاية ما يكون من الصحة والعافية هجم عليهم الموت وهم آمنون مطمئنون، يأتي الفرد ويأتي الجماعة كم من الحوادث التي تحدث فيذهب ضحيتها آلاف من الناس بلحظة من اللحظات، أو يذهب الإنسان وحده وهو في غاية ما يكون من القوة والنشاط، وهو بعمله أو وهو يأكل أو وهو يصلي أو غير ذلك. كل ما نسمع في هذه الحالات يوميا نسمع في هذه الحالات، لكن مع الأسف الشديد لا نتعب ولا نتذكر. الجنائز تمر بنا كل يوم في اليوم عدة مرات، ولا سيما من يصلي في هذا الحرم المبارك نادى الله تسليما وتعظيما في كل بعد كل وقت من أوقات الصلاة، وصلى على عدد من الجنائز قد تصل إلى 10 وأقل إلى 15، ويصلى ما بين الصلوات على الجنائز كلنا نراه في الحرم، لكن مع ذلك لا نتعب ولا نتذكر. هذا يدل على ما في قلوبنا من قسوة. الواجب علينا أن نتذكر الموت وأن نتذكر انتقال من هذه الحياة، وأن الإنسان لا ينفعه إلا عمله الصالح. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يابئس ما نزلوا، نادى بهم صالح من بعد ما قبلوا، أين الأسرة والتيجان والخلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سأل تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، أطال ما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحسنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وجاء وطالما جمعوا الأموال وادخروا، تخلفوها على الأعداء وارتحلوا. هذه حالة الدنيا، فعلينا أن نتذكر وأن نتعب وأن يتذكر المرء دائما الموت، فإنه من أعظم ما يعين على الاستعداد لما بعده من أحوال عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالادكار والاستعداد للموت، وأن يمن علينا وعليكم بحسن الختام. نعم. ويسن الإكثار من ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات، أي الموت بالدال المعجمة. إيه هادم اللذات يعني أنه مزيل هذه اللذات، إذا نزل الموت ذهبت اللذات. وإذا تذكر الإنسان الموت تذكرا صحيحا فإنه يحمل على الزهد في هذه الحياة، فإنه لا قيمة ولا نعيمة باق بعد الموت، وكل نعيم بعد الموت زائل. وتسن عيادة مريض مسلم والسؤال عن حاله للإخبار للأخبار، ويغب بها ويغب بها. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يسن أن يزار المريض، إنما ذكر المصنف المريض هنا لأنه ربما أن كثيرا من الناس قبل أن يموتوا يمرضوا، وهذه من نعمة الله على عبده أن يمرض، لأن في المرض تكفير للخطيئات رفع للدرجات، وربما كان سبب للتذكر إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف موت الفجعة، فإنه يفوته ما قد يحصل لمن يمرض مرضا قد يشعر معه بقرب أجله، فيمكنه أن يتدارك نفسه بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل والوصية لمن يشاء. فلذلك المصنف ذكر هنا أنه يسمع المريض، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من حق المسلم على أخيه، فقال حق المسلم على المسلم ست، ثم عد منها صلى الله عليه وسلم إلى مريض فعد. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم فهو في خرافة الجنة، يعني أنه يفتح من ثمارها، خراف ما يخلق ويخلق من ثمارها. فهذا يدل على فضل زيارة المريض وعظم أجري من فعل ذلك ابتغاء وجه الله، لا رياء ولا سمعة، وإنما قياما بحق أخيه المسلم الذي شرعه الإسلام. ويغب بها وتكون بكرة. ويغب بها، معنى يغب بها أنه لا يكثر الزيارة كل يوم، إنما يزور يوما ويدع يوما أو يومين أو ثلاثة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف قربك من هذا المريض وصلتك به. فإن كنت ذا صلة قوية به والمريض يأنس بزيارتك على الدوام، لا سيما إذا كنت ابنا له أو أخا له ولم في ذلك، فإنه يأنس بك ما لا يأنس بالبعيد. فعلى المرء أن يعرف ذلك، فإن لزيارة المريض آداب وفضائل حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها أهل العلم. فمن ذلك أن الإنسان يزور هذا المريض بقدر صلته وقربه إليك. فبعض المرضى إذا زرته مرة ولو مرض شهر أو شهرين كفاه ذلك، بينما قريب جدا منك ربما يحتاج أن تزوره كل يوم أو يوم بعد يوم. فهذا يختلف باختلاف الناس، لكن ينبغي على العاقل ألا يثقل على المريض أي كان، فإن المريض ما ينبغي الإثقال عليه. من آداب زيارته أن الإنسان إذا زاره دعاه وقرأ طهوره إن شاء الله لا بأس، ونفس عنه أجله، يعني ذكره إن شاء الله بأنه سيكون في صحة وفي عافية، وأن الله تعالى سيمن عليه بطول العمر والصحة والعافية، ولا ينبغي له أن يتحدث عنده بأمور تسبب له ضيق الصدر وليتكدل خاطره. لأن بعض الناس لا يحسن زيارة المرأة، ربما أنه يأتي ويطيل الجلوس عنده حتى يمل المريض، وربما تحدث عنده بحديث لا يناسب يدخل عليه الغم، بأن يدخل فلان مرض وما وفلان مصاب مثل مرض وزاد مرضه. هذا من الحمق، هذا يحسن بعض الناس، هذه حماقة. ولذلك بعض ذكر عن بعض العلماء رحمه الله أنه زاره مريض فأطال جلوسا عنده، فلما قام من عنده قال ألك حاجة؟ قال نعم، حاجتي ألا أراك مرة أخرى، لأنه ضاقه بطول مكره وجلوسه. الإنسان ينبغي أن يعرف أدب الزيارة، فإذا زار مريضا ينبغي له الله يطيب ما أجسل لحظات، فينبغي ولا ينبغي أن يكثر من سؤاله ما بك ومن حذارك، ويسأل عن تفاصيل أمور لا علاقة له بها. أخوك مريض يسأله لعلك بخير كبحال، لعلك يسمع أسئلة عامة. ثم بغيرك أن تكثر من الدعاء، طهور إن شاء الله لا بأس، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من مسلم يدعو لمريض بهذا الدعاء لم يكن قد حضر أجله إلا شفاه الله وعافاه، ثم بعد ذلك ينصرف. لا ينبغي أن يضيع كل ذلك من آداب الزيارة التي ينبغي الإنسان يتأدى بها. ثم أيضا إذا أراد الإنسان أن يزور مريض وقيل له الآن أنه مستريح ونحو ذلك ما ينبغي يلح إلا يدخل عليه الآن، لأنه قد يكون في هيئة وفي حالة لا يحسن الدخول عليه فيها، إما أنه متعب أو نائم. ويبقى الإنسان يحسن الظن، بعض الناس إذا ذهب لزيارة مريض فمنعه بقارب بحجة أنه نائم أو أنه متعب يلح إلا لازم يدخل. هم ما منعوا إلا لأنها شق مريض وعند قصة الإحسان للمريض. لا ينبغي الإنسان أن يسيء مثل هذه الزيارة، فهذه من الأداب التي نبه عليها أهل العلم أخذا من الأدلة الدالة على ذلك، فينبغي للمسلم أن يراعي ذلك. وتكون بكرة وعشية، يقول تقول الزيارة بكرة وعشية، يعني سواء زار في الصباح أو زار في المساء. نعم، إنما يزور في الأوقات التي تعرف الناس على أنها وقت للزيارة، والأوقات التي يتعرف الناس على أنها وقت للزيارة تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأشخاص بالنسبة لقربهم من المريض. كل إنسان يزور والد يزور في أي وقت وله وقت راعي ونحو ذلك، لأن الأب ولا الوالد ولا الأم تضرع على ابنها في أي وقت ويصدم وجود أبنائهم وبناتهم، لكن البعيد لا، ينبغي الإنسان يختار لزيارة المريض الوقت المناسب الذي ليس فيه إثقال عليه. نعم. ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله. إذا صار عند المريض ينبغي أن يأخذ بيده وأن يمس يده ويسلم عليه ويقول طهور إن شاء الله لا بأس إن شاء الله، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، كما ثبت ذلك عند البخاري في صحيح من حديث ابن عباس. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت البخاري من حديث ابن عباس. وينفس له في أجله لخبره وينفس له في أجله لخبر. نعم. رواه ابن ماجه. وينفس له في أجله، يعني يدخل عليه السرور بأن الله سبحانه وتعالى سيشفيه ويعافيه، وأن الله تعالى سيقول عليه يشاء الله بطول العمر. لهذا الحديث الذي ذكره المصنف وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له أجلا، يعني بشروا إن شاء الله وادخلوا عليه السرور بأن الله تعالى سيمن عليه بطول العمر، لأن ذلك مما يسر الإنسان. فينبغي الإنسان أن إذا تحدث مع المريض أن يتحدث معه بشيء يدخل على نفسه السرور، لأن ارتياح النفس للمريض وسروره من أسباب شفائه وعافيته، لأن للعامل النفسي أثر في الشفاء والعافية، وهذا مشتهر عند الأطباء جدا. فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. يقول يدعو له مثلا أن يقول: أسأل الله الكريم والمعشر العظيم أن يشفيك ويعافيك. ويسن لعائد تذكيره، أي المريض، أي المريض مخوفا مخوفا كان مرضه أو لا، التوبة لأنه يقول يسر المريض أن يذكر، يسن للعائد أن يذكر المريض بالتوبة. وهذا يختلف أيضا باختلاف المرضى وباختلاف العائد. إن كان العائد يعلم أن المريض يقبل منه وأن هذا من المناسب ينبغي أن يذكره بالتوبة وإنابة نصرتها، لكن إذا خشي أن هذا مما أنكر عليه الغضب والحزن ما ينبغي له أن يقول ذلك، لأن المريض يقبل من شخص ما يقبله من آخر، يقبل من شخص يكون منها قريبا من جدة أو يكون من عالم ونحو ذلك أو له في نفسه قدر خاص. فالمهم الإنسان يعرفه، ينبغي له أن يعرف مكانته عند هذا المريض ويتحدث معه بما يناسبه. فإن رأى أن المريض قد يناسب أن يذكر بالتوبة ولو لم يقل له تب إلى الله، لكن يقول الله سبحانه وتعالى من علينا بالتوبة والإنابة، إذا قال هذا يكفي هذا تذكير، لأنه ليس مراد التذكير أن يوجه إليه الكلام مباشرة، لأن توجيه الكلام مباشرة ثقيل على النفس. يكفي الإنسان إذا قال الله سبحانه وتعالى من علينا عليك بالتوبة والإنابة والاستغفار حصل التذكير. فلا ينبغي الإنسان أن يثقل على أخيه المسلم من هذا. نعم لأنه أحوج إليها من غيره، وهي واجبة على كل أحد في كل وقت من كل ذنب حتى من تأخذ. نعم، التوبة كل محتاج إليها والمتاتبات. المريض قد يبقى سنوات طويلة، عشرات السنوات مريض، والصحيح قد لا يمرض يموت في لحظة. فكم من مريض يمرض ويموت في أثناء مرضه، فرق كبير. أصحاء الإنسان لا ينبغي له إذا مرض أنه ييأس من حياته. كم من إنسان شفي بعد أن قلنا أنه لا يمكن أن يشفى، وكم من صحيح معافى احترمه الموت في لحظة. من كل ذنب حتى من تأخيرها. نعم، حتى من تأخير، يعني حتى من تأخير التوبة يستغفر. كان الإنسان ينبغي له مضاد إلى التوبة والإنابة، حتى من تأخير التوبة يستغفر الله. لكن ينبغي الاستغفار يكون بالقلب الخالص، ما هو مثل الاستغفار يقول استغفر الله والقلب داهي. ولذلك يقول بعض اهل العلم: استغفر الله من استغفر الله، من قولة إن كنتها خالفت معناها. الواحد منا ربما يقول استغفر الله استغفر الله، ها، وقلبه داهي. الاستغفار الصحيح والاستغفار المخلوق هو الذي يحمل صاحبه على الإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه وعلى الندم على فعله. هذا هو الاستغفار المطلوب شرعا، وهذه هي التوبة النصوح التي أمر الله تعالى بها عباده في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وتذكيره الوصية. نعم، ينبغي أن يذكر بالوصية. ينبغي الإنسان أن يذكر الوصية، لكن الذي يذكر الذين يمنون عليه، هم كل عائد يذكره، أقارب جدا الذين يمكن أن نقبل منهم ولا يتأثر يذكر بالوصية. ومثل ما قلت لكم بالموت ما ينبغي أن يواجه أكتب وصية، لأن هذا معناته نفسه تموت وهذا ما يدخل عليه الغمر. لكن يقال يذكر أنه ينبغي الإنسان يكتب على كل واحد منا أن يكتب وصية، أو يقول الصحيح المعافى عندنا والله كتبت وصيتي، الإنسان لا يدعى عن هذه الحياة بهذا الأسلوب الذي يجعل المريض يقبله ولا يبعده. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الأمر على الإنسان يحث على ترك الوصية، ويخبر ويقول على الإنسان أنه ما ينبغي الإنسان يمر عليه ليلتان فأكثر إلا وعنده شيء يمكن أن يوصي به إلا وأكتب وصية. هذا الذي ينبغي، ولا ينبغي أن لا يمر به ليلة ولا يوم إلا وهو كاتب وصية. لكن مع الأسف الشديد كلنا نقول هذا الكلام، لكن عند تطبيق مع الأسف الشديد لا نضب، ينبغي الإنسان والوصية هذه لا تقدم وفاة ولا تؤخر، ينبغي الإنسان يحتاط لنفسه. وفي هذا إشارة إلى الإنسان في أموره كلها ينبغي له أن يأخذ بالحزم والاحتياط، أن يأخذ بالحزم والاحتياط، ولذلك من الحزم والاحتياط أن يستعد للموت قبل نزوله. ولذلك ذكر عن بعض السلف أنهم قالوا لو مهما مد في حياته فإنه لا وقت عنده لزيادة العمل، كل وقته مشغول بالعمل الصالح، فلا فرق تموت الآن أو يموت فيما بعد، وقته كله مشغول بالعبادة وبالطاعة. لكن زيادة الإنسان في حياته واستغلاله بالعبادة والطاعة هذه من أسباب رفعته في الآخرة. أي ما الحزم والمعروف شرعا إلا ذلك، وما نافية وجملة له شيء صفة امرئ، وجملة يوصي به صفة لشيء، وجملة يبيت ليلتين خبر، وجملة وصيته مكتوبة عنده حال. قال الطيبي في تخصيص الليلتين تسامح في إرادة المبالغة، أي لا ينبغي له أن يبيت ليلة وقد سامحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوزه. وهو الشارع النبي ذكر الليلتين، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحة النبي، وإلا ينبغي الإنسان لا أن يمر عليه ليلة لو إلى وصية. يقول كان الإنسان حاجة لي عليه السلام وإذا سمحناه في ليلة لا ينبغي أن يمر عليه أكثر من ليلتين أو ثلاث إلا وقد كتب وصية. وفيه حث على الوصية، ويكره لمريض الأنين وتمني الموت. نعم، يكره لمريض الأنين إذا كان في ذلك إظهار للجزع، هذا الذي يكره. لكن إذا لم يكن فيه إظهار للجزع فلا بأس به، إنما يكره إلا إذا كان أنينه فيه إظهار للجزع والسخط. والمسلم لا ينبغي له أن يظهر الجزع والسخط، بل يرضى بقضاء الله وقدره. لكن إذا كان أنينه بما يخفف ألمه ونحو ذلك وليس فيه جزع ولا سخط فإنه لا بأس بذلك، إنما الكراهية إذا كان يدل على جزعه وسخطه. وكذلك الإخبار أنه يلم كذا ونحو ذلك هذا ليس فيه كراهية. النبي عليه السلام تألم من رأسه، وعائشة تألمت من رأسها وقد ورأسها. وكذلك في قصة موسى والخضر لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هذه إخمار ليست حكاية. فالإخمار أما نصيب الإنسان مرض أو عياء أو تعب هذا ليس بمكروه لهذه الأدلة. وتمني الموت. نعم، وتمني الموت، يقول يكره أن يتمني الموت، وهذا فيه تفصيل. إذا كان هذه الكراهية إذا كان يتمني الموت بسبب ما أصابه من ألم، لكن إذا كان يتمنى الموت بسبب فتن يخشى على دينه فإنه لا بأس بذلك أن يتمنى الموت. والدليل على ذلك ورد في الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير محتونين. فأخذ العلماء من هذا أن تمني الموت إذا كان بسبب مرض نزل به فإنه يكره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان قائلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هكذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان يخشى الفتنة في دينه فإن سلامة الدين أمر عظيم ومطلب جليل. والفتنة في الدين أعظم فتنة من كل فتنة، فلذلك لا بأس للإنسان أن يتمنى الموت إذا خشي أن يفتن في دينه. ويباح تداوي بمباح وتركه أفضل. نعم، يباح التداوي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، إن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. لكن يقول المصنف إنه يباح، والمستحب لمن عنده قوة إيمان وقوة توكل أن لا يتداوى، لحديث أن سبعين من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يكتمون ولا يتطيرون ولا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون. فدل ذلك على أنهم لا يتداوون، لكنما هذا إذا قوي توكل العبد على ربه قوة بالغة، وإلا فإن الدواء لا بأس به لكن بشيء مباح. ولذلك بحيث تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، حديث لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها أو فيما حرم عليها. ويحرم بمحرم مأكول وغيره كصوت ملهى. نعم، يحرم التداوي بمحرم سواء كان مأكولا كلحم خنزير ونحو ذلك، أو بمشروب كالخمر والعياذ بالله، أو بغير مأكول والمشروب مثل استماع آلات موسيقى ونحو ذلك كما ذكر المصنف كصوت ملهى، فإن بعض الأطباء يعالجون هذه الأمور محرمة، آلات المعازف والغنى والطرب هذه كلها أمور محرمة، لكن على سبيل الشديد ابتليت هذه الأمة بهذه الأمور وهذه المنكرات العظيمة التي عمت وطغت في بلاد الإسلام وانتشرت. كل هذه من أعظم المنكرات التي يجب على كل مسلم أن ينكرها وأن يحذر منها وأن يتجنبها، فإنها من أعظم المحرمات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الناس في آخر الزمان يستحلونها ولا يبالون باستخدامها واستعمالها، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والذي يستحل هو المحرم، فدل ذلك على أن هذه الآلات محرمة، فليتقي الله كل منا وليجتنب هذه الأمور وأن يجنبها أهله وذريته فإنه مسؤول عن ذلك. ويجوز ببول إبل فقط، قاله في المبدع. قال: ويجوز التداوي ببول إبل، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للعرانيين: اذهبوا إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يأكلوا أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز الاستشفاء بأبوال الإبل وأن فيها شفاء، والمصنف رحمه الله قال بأبوال إبل فقط، فمفهوم هذا أن هذا خاص ببول الإبل، أما غيره يعني غير الإبل من الحيوانات التي يؤكل لحمها فلا يتداوى. والقول الآخر عند الحنابلة ولعله هو الراجح أنه يجوز أن يتداوى بأبوال ما يؤكل لحمه من جميع الحيوانات كالبقر والغنم ونحو ذلك إن كانت فيها شفاء فلا بأس، لأن العلماء رحمه نصوا على أنه على أن بول وروث ما يؤكل لحمه ومليه طاهر، فما دام أنه طاهر فإنه يجوز الاستشفاء به. والدليل على طهارة بول الغنم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مرابض الغنم وقال: صلوا في مرابض الغنم وهي تبول فيها، فلو كانت أبوالها نجسة لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها ولما أمر بالصلاة فيها، فإذا كانت مباحة فإنه يجوز أن تداوى بها وأن تشرب. لكن قالوا إن أبوال الإبل لها خاصية، ولذلك أولئك العرانيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها، لما شربوا من ألبانها وأبوالها شفوا وتعافوا، لكنهم كفروا هذه النعمة والعياذ بالله، فكفروا بالله ورسوله وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام خلفهم بعض الصحابة حتى أوتي بهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام فيهم حد الشرابة حتى ما. وكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. يقول المصنف أنه يكره الإنسان أن يتداوى عند إنسان غير مسلم إلا للضرورة لذمي يهودي أو نصراني، لأنه لا يؤمن على المسلم، لأنه قد يغش المسلم بعلاج وقد يتسبب في هلاكه. وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباح. إيه كما يقال يأخذ دواء وهو لا يعرف مفرداته، لأنه ربما اليهود والنصارى يضع فيه مفردات محرمة، أن من شحم خنزير أو يضع فيه خمر ونحو ذلك، هذا محرم. نعم. وإذا نزل بالبناء للمفعول به أي المريض، أي نزل به الملك لقبض روحه، تعاهد فعل ما فعل ماضي جواب إذا من تعاهدت الشيء راعيت حاله أرفق أهل المريض وأتقاهم لله تعالى بل حلقه أي المريض. ثم يبين المصنف أنه ينبغي أن يتعاهد المريض بالزيارة، ولا سيما الذي يخشى عليه من الموت، إن ظهرت عليه علامات الموت أن يتعاهد بالزيارة وأن يكون عنده واحد، ولا سيما من الصالحين. فإذا نزل به الموت فينبغي أن يتعاهد حلقه، يبل حلقه وشفتيه، قال يكون ذلك أسهل في نطقه بالشهادة وأسهل في خروج روحه. وينبغي أن يلقى لا إله إلا الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي أن يتعاهد ذلك، لكن ينبغي أن يكون بالإخوانين وأن لا يوجه إليه الكلام مباشرة، ما يقال قل لا إله إلا الله، فإنه ربما بسبب ما نزل به من شدة، لأن سكرة الموت عظيمة جدا، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت له كرب شديد وسكرة عظيمة، فينبغي لمن كان حاضر عند الميت أن لا يوجه إليه الخطاب قل لا إله إلا الله، فإنه ثقيل عليه وقد لا يستجيب، لكن ينبغي أن يقول بلف ولين عنده لا إله إلا الله بس يذكر، فإذا قالها مرة خلاص الحمد لله، فإن تكلم بكلام آخر من كلام أهل الدنيا فينبغي أن يعين تذكره بذلك، هذا الذي ينبغي، لأن بعض الناس قد لا يحسنون يضايقون الموتى قل لا إله إلا الله ويشكر قل لا إله إلا الله حتى يقول لا، ما ينبغي هذا، ينبغي أن يترفق به لأنه في كرب عظيم وكرب شديد لا يتصوره إلا من نزل به، كرب عظيم جدا لا يتصوره. ولذلك النبي عليه الصلاة قال إن الموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، فكفى بغير النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي لمن كان قريبا من المريض أن يفعل ذلك، وأن يقرأ عند سورة ياسين، ورد فيها حديث من كان في سنده ما فيه يقرأ على موتاكم ياسين، يعني إذا نزل به الموت ما هو بعد الوفاة، لأن ذلك مما يخفف وقعة الموت عليهم. نعم. بل حلقه أي المريض بماء أو شراب وند شفتيه بالقطر، يعني ند شفتيه يكون ذلك أسهل في الاتيان كلمة التوقيت، وند شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة، ولقنه لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد. ويكتفى في التلقين بمرة إن أجاب ولم يتكلم بعد وإلا أعاد، فإن لقنه لا إله إلا الله ولم يجب لقنه ثانيا وثالثا، ولا يزاد على ثلاث لئلا يضجره، وإن لم يتكلم بعد الثلاث فإن تكلم بعدها أعاده ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق أي بلطف ومداراة لأنه مطلوب في موضع. نعم، اللطف مع الناس والتلطف لهم هذا مطلوب في كل وقت، ولا سيما مع المريض أو الكبير ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا ثان، ولا نزع في شيء إلا ثان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو المثل والأسوة والقدوة في رفقه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، يدين الإنسان يرتكب كبيرة من الكبائر ومع ذلك يتوقف في الإنكار عليه. كان رجل يقال له حمار ولقب بالحمار كثيرا ما يذهب يشرب الخمر يضربه النبي عليه السلام ويكون عليه العزم. فقال رجل فيه كلاما أغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه السلام إنه يحب الله ورسوله مع أنه يشرب الخمر ويرتكب هذا المنكر. هذا من يدل عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل يقول يا رسول الله إذا اللي في الزنا كلام عظيم كلام خطير، هل النبي عليه السلام ضربه؟ هل وبخه؟ لا، كلمه بلطف بكلام مقنع. قال أترضاه لأمه؟ قال لا. قال أترضاه لأخته؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضون بمحارمه. هذا من نفسه عليه الصلاة والسلام. النبي أنكر وحصل الإنكار ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام فكان لك الفاحشة أبغض شيء إليه بسبب نفسه عليه الصلاة والسلام وبحسن خلقه. فبعض الناس لا يوفق في الإنكار، لا يحصل يمكن بقوة في ضرورة، وربما يظن أن شيئا منكرا وهو ليس بمنكر إنما يظن أنه منكر. ربما إنسان ترك مستحبا أنكر عليه إن كان شديدا. هذا أخير فدي عليه الصلاة والسلام. ينبغي الإنسان أن تكون نية صالحة، ومن كانت نية صالحة ينبغي أن يترسم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الرفق واللين في أمره ونهيه. ولذلك نص العلماء رحمه الله على أن الإنسان ينبغي في أمره ونهيه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أن يكون عليما بما يأمر، عليما بما ينهى، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. هكذا ينبغي على كل واحد منا، ولا سيما في هذه الحالة، في حالة مرض وفي حالة نزول الموت للإنسان ينبغي أن يتكلم معه في غاية ما يكون من الرفق واللين، لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى. ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. يعني إذا نزل بهم الموت ما هو بعد الموت، لأن قالوا أنها تخفف من سكرات الموت. ورد كذلك الحد على قراءة سورة تبارك وأنها منجية وقراءة سورة الفاتحة، ولا شك أن قراءة القرآن فيه خير وبركة من أسباب تنزل الملائكة ونحو ذلك وحصول الخير وبركة. لكن الحديث هذه في سندها ضعف، لكن أهل العلم يرون أن الأحاديث في فضائل الأعمال إذا لم تعارض أصول الشرع ومقاصده فإنه لا بأس من العمل بها، كما قال الإمام العراقي في ألفيته واحتج بالضعيف في الفضائل للانضراب في العموم الشامل. نعم. ولأنه يسهل خروج الروح ويقرأ أيضا عنده الفاتحة. نعم، سورة تبارك. لا دخل هذا الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.